إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه الليلة إن شاء الله سنتعرف على موقف آخر من المواقف التي ينبغي أن يقفها كل مؤمن بين يدي ربه تبارك وتعالى في هذه الدنيا، وهو موقف التوكل. التوكل صفة وصف الله تبارك وتعالى بها المؤمنين، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه صفة دائمة من صفات المؤمن، لأن قول الله تبارك وتعالى: وعلى ربهم يتوكلون، بصيغة الفعل المضارع، أي أن هذا شأنهم دائما، وصيغة الفعل المضارع تفيد الاستمرار، يتوكلون أي دائما. وكذلك قال تبارك وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فقرن هنا سبحانه وتعالى بين الإيمان والتوكل. وهناك في آية الأنفال قرن الله تبارك وتعالى بين وجل القلب وزيادة الإيمان والتوكل على الله عز وجل، وكل هذه صفات قلبية. نريد أن نعرف أولا ما حقيقة التوكل هذا الذي مدحه الله عز وجل وبين أنه صفة لازمة من صفات العبد المؤمن، وكيف يكون التوكل صحيحا، متى يكون صحيحا، ومتى يكون التوكل فاسدا. حقيقة التوكل هي شعور أو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو متولي شؤون العبد. فمن صفة الله تبارك وتعالى أنه الوكيل، كما جاء في الدعاء: حسبي الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله هو الوكيل سبحانه وتعالى، بمعنى أنه المتوكل بشؤون عباده سبحانه وتعالى، صغيرها وكبيرها، القائم بشأن عباده. فشؤون العباد من الرزق والإحياء والإماتة وتصريف الأمور كلها، من الإسعاد والإشقاء والإغناء والإفقار والإعزاز والإذلال، كلها بيد الله تبارك وتعالى. فالله هو المتوكل بشؤون العالمين تبارك وتعالى، ولا يملك أحد لنفسه شيئا إلا ما شاء الله تبارك وتعالى، لا خير ولا ضر. يعني لا تستطيع أن تضر نفسك إلا بمشيئة الله، ولا أن تنفعها كذلك إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. ففعل العبد في إطار مشيئة الله تبارك وتعالى، وفي إطار تولي الله تبارك وتعالى لكل شيء، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله قائم على كل نفس، وهو الحي القيوم سبحانه وتعالى. فالمؤمن يعتقد هذا، يعتقد أن هناك من يتوكل بشؤونه كلها. وأما الكافر والمنافق فيظن أنه بفعله وبكسبه يصل إلى الخير ويصل إلى الشر، وهذا خطأ، وهذا خطأ تماما. كما يعني ذكر قارون بأن النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه من الله فقيل له هذا المال الذي بين يديك مال الله تبارك وتعالى، فاشكر الله عز وجل عليه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فرد وقال قال إنما أوتيته على علم عندي، أي بكسبي وبجدي وبنشاطي وباجتهادي. فهذه عقيدة الكافر. عقيدة الكافر الله يقول لما قال إنما أوتيته على علم عندي، قال تبارك وتعالى ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم مجرمون. فالمؤمن يعلم اختصار، يعلم أن الله تبارك وتعالى هو متولي شأنه كله، ولذلك فهو يسلم كل أموره لله تبارك وتعالى. ما معنى هذا التسليم؟ هل التسليم أن يترك العبد الأسباب التي تبذل، أسباب البشرية للتوصل إلى النتائج، ويدع الأمر على الله تبارك وتعالى، بمعنى ألا يفعل أي طاعة متوكلا على الله، وألا يفعل أي شيء في الدنيا من السعي في كسب المعاش والسعي في الرزق متوكلا على الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا، وإنما أنت مأمور بالسعي كعبد، لكن السعي لا يستقل بالنتيجة. سعي العبد في معاشه وفي معاده، أيضا في معاشك الدنيوي لتكسب القوت ولتحمي نفسك من البرد ومن الحر، وتدخر لأولادك وتبني بيتك وتصلح سيارتك، هذا السعي كله مطلوب، ولكنه لا يستقل بالنتيجة، بمعنى أن النتائج كلها بيد الله تبارك وتعالى. فالسعي سبب وليس سببا حتميا، فقد يبذل الباذل سعيه وجده ونشاطه ولا يجد، ولو كان السعي حتمي لكان الرزق على مقدار السعي، كل واحد يمشي 100 خطوة يأخذ دينار، ولكن الأمر على عكس هذا. إنسان أحيانا يكسب 100,000 دينار بتحريك تليفون، وإنسان يشقى طول يومه لا يجد نصف دينار. فالسعي إنما هو ظاهر، وإنما الحقائق حقائق النتائج لله تبارك وتعالى وحده جل وعلا. الشاهد خلاصة حقيقة التوكل هي اعتقاد أن الله عز وجل هو الوكيل، بمعنى أنه المتولي لشؤون العباد كلها. هذه حقيقته كحقيقة إيمانية، حقيقة قلب. وأما العبد المؤمن فمطلوب منه أن يعتقد هذا وأن يسعى. السعي لا ينافي التوكل، بل من مستلزمات التوكل السعي، لكن ينبغي أن يسعى العبد المؤمن في شؤون معاده، يعني في الآخرة، في أمور الآخرة، ويعلم أن النتيجة ليست حتمية، بمعنى أنه يرجو فقط. فأنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتوكل الله في أن يتقبل هذا، وتعلم أن هذا ليس حتما أن يدخلك الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم أو أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل سبب وليس حتما لدخول الجنة، بمعنى أنه يحتاج إلى شيء فوق هذا، وهو أن الوكيل سبحانه وتعالى يتقبل هذا العمل ويقبله ويحكم عليه بأنه صالح لإدخال صاحبه الجنة، وإلا فلا يساوي شيء. إذا لم يقبله الله تبارك وتعالى فلا يساوي شيئا. ليس بالطبع يعني معنى هذا التيئيس، وإنما معناه أن نضع الأمور في مواضعها الصحيحة، أن نضع الأمور في مواضعها الصحيحة. فنعرف حق الله تبارك وتعالى ونعرف أين يقف العبد حقيقة. ونحن قلنا في هذه الدروس إننا يعني نريد أن نعرف ما الموقف الحقيقي الذي ينبغي أن يقفه كل منا بين يدي ربه تبارك وتعالى. فكثير منا يعني قد يوفق إلى بعض العبادات ولكنه لا يقف الموقف الحقيقي من الله، يظن أنه بجده وبنشاطه قد وفق إلى هذا وهذا خطأ، ويظن أنه قد أخذ يعني عهدا على الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة لأنه مهتدي ولأنه فعل وكذا وهذا خطأ. بل المؤمن متوكل، بمعنى أنه مسلم أموره كلها الدنيوية والأخروية إلى الله عز وجل مع بذله للأسباب على أتم وجهها، يعني يؤدي الأسباب المطلوبة منه على أتم وجهها، ولكنه يعلم أن كل الأسباب لا تستقل بالنتائج، وإنما النتيجة هي تستقل بها إرادة الله عز وجل. وقد يبطل الله عز وجل السبب، فقد تسعى في أمور دنيوية حتى تشقى ثم لا يكون من ورائها ثمرة ما تضيع كلها. هذه حقيقة التوكل، فما مواطنه؟ متى نتوكل على الله عز وجل؟ التوكل ينبغي أن يكون في مواطن كثيرة، بل ينبغي أن يكون صفة لازمة من صفات العبد المؤمن، يعني ينبغي أن يكون متوكلا دائما. لماذا؟ لأن إذا استعرضنا الآن مواطن التوكل نجد أنه لا يخلو موطن من وجوب التوكل على الله تبارك وتعالى من المؤمن. فلو جئنا إلى الأشياء القريبة، الرزق، الرزق باب وشأن من شؤون العبد وكلنا يسعى في سبيله، وقضية الرزق هو يعني السعي في سبيل كل متاع دنيوي يحتاجه الإنسان، فكل المتاع الدنيوي الذي يحتاجه الإنسان في هذه الأرض يسمى سعي في سبيل الرزق. فإذا كنت تسعى في سبيل النقود أو المنزل أو الزوجة أو الرفاهية أو الراحة إلى كل هذا، كل هذا رزق، سعي في سبيل الرزق. الله يخبر بأنه هو المستقل بالرزق تبارك وتعالى، فيقول سبحانه وتعالى ورزقكم في السماء وما توعدون، يعني عنده سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى. ويخبر تبارك وتعالى عن نفسه أنه هو الذي يوسع على من يشاء هذا الأمر ويضيق على من يشاء، كما قال تبارك وتعالى في آيات كثيرة يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فقضية الرزق قضية بيد الله تبارك وتعالى، وسعينا في سبيل الرزق هذا كما قلنا إنما هو ظاهر، يعني ما هو حقيقي، ظاهر فقط. وأما النتيجة اللي هي النتيجة اللي هو الكسب الدنيوي فهذا فعل الله تبارك وتعالى، فعل الله أن يعطي هذا دينار وأن يعطي هذا كذا وأن يرزق هذا زوجة صالحة وأن يرزق هذا يعني منزل صالح وأن يوسع على هذا وأن يضيق على هذا، هذا فعل الله تبارك وتعالى، والأسباب ظاهر فقط. إذا جئنا للقضية الثانية، قضية الآخرة، قضية الآخرة، والآخرة أمرها عظيم، فأنت في الآخرة تحتاج أن تنجو من النار وتحتاج أن تدخل الجنة، وهذه القضية بيد الله تبارك وتعالى وحده جل وعلا. والأسباب التي جعلها الله عز وجل هي الطريق إلى الآخرة، إلى النجاة والفلاح، هذه الأسباب اللي هي الوسيلة، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة سواء كانت عبادات بأنواعها، نية صالحة في الأمور المباح، الوسائل التي شرعها الله عز وجل من دعاء وغير هذا. هذه الوسائل كلها قلنا إن الأصل في قبولها هو موافقة الله عز وجل، هو رضوان الله. الأصل في أن تنفع وأن تؤتي الثمرة المطلوبة منها هو القبول عند الله تبارك وتعالى، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا أنت محتاج أيضا إلى أن تتوكل على الله تبارك وتعالى في قبول العمل. وتحت هذا الباب، باب الرزق وباب الآخرة، تندرج أبواب لا تحصى. باب الدعوة إلى الله عز وجل والمشكلات التي تواجه المسلم فيها، يحتاج الإنسان فيها إلى توكل الله تبارك وتعالى. والله يخبر عن الرسل كيف أنهم عندما يواجهون بالتحدي يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى. ففي سورة إبراهيم مثلا، بعد أن وجه بعض رسل الله تبارك وتعالى بالتحدي وأنهم بشر مثلهم وأنهم ما عندهم دليل يقولونه ولا يقدمونه، وهددوا بالطرد وبالتعذيب من أوطانهم، الله يقول: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني كما تقولون أنتم بشر، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فهنا يعني كلام الرسل هنا يبينون أنهم أمام هذا التحدي ينبغي أن يعودوا ويسلموا الأمر لله تبارك وتعالى، وأنه لا ينقذهم من هذا التحدي أمام أقوامهم إلا الرب سبحانه وتعالى. كذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه لما وجه بعد يعني هزيمة المسلمين المرة في غزوة أحد، و الجراح التي أصابت المسلمين والجرح الذي أصاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبعد أن ارتحل المشركون قليلا، جاء واحد أبو سفيان استأجر الرجل وقال له: اذهب يعني عد إلى محمد، ولك يعني حمل بعير من التمر أو نحو هذا، وأخبره أننا يعني عائدون لاستئصالهم. فالرسول يعني في صلوات الله وسلامه عليه في عقب غزوة، الغزوة هذه كلها جراحات بالنسبة للمسلمين، منافقين رجعين بثلث الجيش، فصف المسلمين يعني منشق، المسلمين قتل منهم 70، أكثرهم في جراحاتهم، يعني في حالة في غاية الصعوبة، ثم على ذلك يهددون بأن في عودة بعد ذلك بعد هذه الهزيمة مباشرة للاستئصال، ولسه ما لملموا جراحاتهم ولا استعدوا. عند ذلك قال النبي قولته المشهورة صلوات الله وسلامه عليه، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله عز وجل. فاعتصم بالتوكل على الله، ما في عصمة هنا، يعني أسباب ما في، الأسباب التي بين أيدينا يعني انهارت في المعركة، فما في إلا أن نتوكل على الله عز وجل. وابن عباس يقول في هذه الآية، هذه الكلمة التي قالها يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه، هي الكلمة التي قالها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه عندما ألقي في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فعند ذلك الله عز وجل يعني أمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه، قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فحسبي الله ونعم الوكيل موقف من أعظم مواقف العبد، لأنه به يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويعلم أنه متولي شؤونه كلها، وخاصة في هذه المصاعب التي يفقد الإنسان السبب البشري الذي يقف به في وجه هذه الصعوبة، الوكيل الله عز وجل. إذن المواطن التي ينبغي أن تكون هي موضع التوكل لا نستطيع أن نقول هناك موطن ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، وإنما نقول إن التوكل ينبغي أن يكون صفة لازمة، كما قال تبارك وتعالى وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون يعني دائما وأبدا، لأن هذه يعني يعني يعني الجملة هنا تفيد الاستمرار والاستقرار، أن هذا شأن المؤمن متوكل دائما على الله تبارك وتعالى. والإنسان لا يخلو بين سعي في سبيل الدنيا، يعني المؤمن لا يخلو وقته سعي في سبيل الدنيا أو سعي في سبيل الآخرة، وكل من هذين السعيين يحتاج إلى توكل. شدة وخاصة في مقام الدعوة، ومقام الدعوة مقام عصيب يواجه فيه الإنسان عناد الناس واستكبارهم واستهزاءهم وتحديهم، وهذا الموقف يحتاج إلى يعني توكل كامل، توكل كامل وتسليم الأمر كاملا لله تبارك وتعالى، إذ هو متولي شؤون عباده سبحانه وتعالى. احنا قلنا طبعا ان حقيقة التوكل الشرعي مع هذا التسليم الكامل ينبغي ان يكون هناك بذل كامل للجهد البشري المستطاع، كما قال تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذا البذل الكامل ينبغي ان يكون ايضا في سبيل الآخرة وفي سبيل الدنيا. ففي سبيل الآخرة جاء رجل إلى النبي صلى الله وسلم عليه فقال له يا رسول الله هذا الأمر أنف أو فيما جرت به المقادير، يعني الأمر الذي نحن فيه الآن، العمل اللي احنا فيه والدعوة والجهاد والإيمان، هو أمر مستأنف يعني نبدأ في صفحات جديدة، أم هو أمر قد جرت به المقادير قديما؟ فقال لا، وإنما جرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ لماذا نعمل؟ أو قال أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما نتكل على الكتاب يعني المكتوب لنا في الغيب وندع العمل. فقال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن لابد من العمل، لابد من العمل البشري في سبيل الدنيا لتحصل على النتيجة التي قدرها الله تبارك وتعالى لك، اللي هو الرزق الذي قدره الله عز وجل، وكذلك في سبيل الآخرة لتحصل على ما قدره الله تبارك وتعالى لك من منزلة في الآخرة. ولذلك فالسعي أو بذل الوسع وبذل الجهد لازم. وهذه القضية أخطأ في فهمها كثير من المسلمين للأسف، أو ممن يعني ينسبون إلى الإسلام، فاستغرق مثلا بعض المتصوفة في حقيقة التوكل وفهم المعنى الأول، والمعنى الأول صحيح، وهو إن الله هو متولي شؤون العباد كلها، ووقفوا عند هذا فقط، فقال لك مدام الله متولي شؤون العباد فينبغي أن نسلم أمرنا له، وألا نبذل في سبيل الدنيا شيء ولا في سبيل الآخرة شيء، وإنما نترك الأمر هكذا ونسير مع المقادير كما تشاء. وبهذا وقعوا في كثير، بل وقعوا في الإثم كله. هذه البدايات الخاطئة ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه، فقد كان ناس من أهل اليمن يأتون إلى الحج يخرجون ما معهم شيء، يأخذ الإنسان إزاره على رداءه على كتفه ويأتي، وين رايح يحج؟ لا طعام ولا زاد. فإذا سئلوا يعني عن الزاد قالوا نحن المتوكلون أو نحن متوكلون. طبعا هذا التوكل بدون أسباب ينافي الإسلام. السماء كما قال عمر بن الخطاب لا تمطر ذهبا ولا فضة، فلما كانوا يأتوا للحج ما في شيء، لا معاه مال ولا معاه طعام ولا زاد، فعند ذلك كانوا يسألون الناس يمدون أيديهم. فنزل قول الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزودوا يعني اتخذوا معكم من الزاد في رحلتكم إلى الحج. فهذا أقول هذه البدايات الخاطئة لمفهوم التوكل ظهرت قديمة يعني عندما نزلت هذه المعاني معاني التوكل بعض الناس أخذها على إطلاقها دون النظر إلى الجانب البشري، يعني خلاص فهم الجانب الإلهي من القضية، الجانب الإلهي من القضية إن الرب تبارك وتعالى هو متولي شؤون العباد إذن خلاص فلنسلم الأمور له. لا، هذا الرب تبارك وتعالى وإن كان هو المتولي شؤون العباد إلا أنه سبحانه وتعالى أمرك أيضا بأن تبذل السبب، ولكن تعلم، ينبغي أن تعلم يقينا إن النتيجة ليست لك، وإن النتيجة ليست بسببك، وإنما النتيجة لله تبارك وتعالى، وأن هو الذي يقيمك، وهو الذي يقعدك، وهو الذي يوفقك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي يدخلك الجنة إن شاء، وأن هذا كل الأمور بيديه سبحانه وتعالى، وأنت لا شيء لك. ففهم هذا الجانب، فهم النصي، يعني نص الحقيقة دائما يعني أضر أحيانا من الجهل. يعني الجهل بحقيقة التوكل كان عند بعض الناس يعني أخف ضررا من أن يفهم بعض الناس نصف الحقيقة ويغيب عنه النصف الآخر وهو الجانب البشري. الجانب البشري من التوكل ينبغي أن تبذل الأسباب قدر ما استطيع، كما قال تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فسدد، يعني خلي عملك صائب ما أمكن، وقارب، حاول تقترب من الحق الكامل، وأبشر، أبشر يعني اعلم أن الله تبارك وتعالى لا يضيع العمل. وهذه القضية كما قلنا هذه ينبغي أن نربطها بالرجاء. لذلك نقول إن هذه المواقف، مواقف العبد المؤمن بين يدي الله تبارك وتعالى مرتبط بعضها مع بعض. إذا أخذت حلقة من الحلقات كالخوف وحده خلاص تصل إلى حد اليأس، إذا أخذت الرجاء وحده تصل إلى حد خلاص الإهمال والتضييع، التوكل وحده كذلك بدون فهم، بدون فهم أيضا قضية الرجاء يصل الإنسان إلى حد الشك في الله تبارك. إذن إحنا إيش دورنا ما دام الله هو المتولي كل شيء؟ بعض الناس يقول خلاص إذن إحنا ما لنا شيء، إذن كأن الإنسان هذا يعني ظل ما له أي فعل، والفعل هو لله تبارك وتعالى، فنصل إلى وحدة الوجود كما وصل الناس بالفهم الخاطئ إلى هذه القضية. لا، ينبغي أن ننظر إلى الصورة الكلية للاعتقاد، وأن نعلم أين يريد الله تبارك وتعالى تماما أن نخف كمؤمنين به سبحانه وتعالى. فلذلك نقول إن ينبغي أن لا يؤخذ التوكل مستقلا عن الرجاء، ينبغي أن تعلم أن التوكل هو بداية الرجاء، وأن الرجاء ينبغي أن يكون وراه تماما، بمعنى أنت تبذل السبب وهذا جزء من التوكل، ثم تسلم النتيجة لله تبارك وتعالى وهذا الجزء الثاني من التوكل، ثم تعلم أن الله عز وجل لا يضيع عملك أبدا، لا يضيع العمل بتاتا، حتى عامل الدنيا تكفل الله تبارك وتعالى بأن ما يضيع عمله ولو كان لا يريد الله ولا يحب الله عز وجل، إذا سعى في الدنيا يعطيه أيضا، كما قال تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. فالله هو العدل، هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. فليس معنى أن الله متولي شؤون العباد معناها إنك صفر وليس لك شيء ولا ظل لك ولا أثر لفعلك، لا، هذا على هالإطلاق ليس بصحيح، وإنما ينبغي أن تعلم أيضا لأن الله تبارك وتعالى عدل، فإذا بذلت السبب على الوجه الصحيح بالنسبة للآخرة الله ما يضيع، كما قال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وهذه شرط، من يعمل يره، فعل شرط وجواب الشرط، يعني إن تعمل لابد أن ترى، ما في قضية مثل واحد واحد يسوي اثنين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فينبغي أن نعلم أيضا يعني في تتمة التوكل أن أمور الدنيا المجتهد فيها لا يخيب الله تبارك وتعالى عمله، ولكن في إطار مشيئة الله مو رغما عن الله. كذلك أمور الآخرة أيضا الله تبارك وتعالى ما يخيب عمله، وقد أقسم على هذا وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله على مع المحسنين. يعني والله كل من جاهد في سبيل الله الله ما يخيب عمله. فينبغي أن نعلم أن الرجاء نهاية، الرجاء نهاية للتوكل، وهو أن ابذل العمل وارجو الخير من الله. ابذل عمل الدنيا واعلم أن ربنا ما حيضيع عملك، وابذل عمل الآخرة واعلم أنه سبحانه وتعالى لن يضيع عملك. بهذا يعني بهذه الصورة الإجمالية لحقيقة التوكل يستطيع العبد منا أن يعرف موقفه الحقيقي من الله عز وجل في قضية الأسباب. نحن نبذل الأسباب، نبذل الأسباب في الدنيا علشان يعني نسعى في طلب الرزق، ونبذل الأسباب يعني للعمل الأخروي لنفوز برضوان الله تبارك وتعالى وجنة الله عز وجل. ينبغي أن نعلم أن السبب الذي نبذله ليس مستقلا بالنتيجة، وإنما الله عز وجل هو الذي يعني تولى شؤون عباده، والنتيجة بيد الله عز وجل. فإن شاء الله عز وجل أن يعني يبارك في هذا السبب وأن يجعله مفلحا جعله، وإن شاء أن يبطله أبطله، ولكنه عدل لا يخالف. خير ويرجوه كما ينبغي الرجاء، الله تبارك وتعالى لا يخيب رجاء ولا يخيب ظن. حقيقة التوكل الإسلامي الصحيح هو أن يبذل الإنسان وسعه، وخاصة في أمور الآخرة، في أمور الآخرة وأمور الجهاد وأمور الدعوة، كما قال تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقال: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. تجد آيات كثيرة تأمرنا ببذل أقصى الوسع وإحسان العمل على يعني على أقصى، ولكن تسليم النتيجة لله. يعني المؤمنون مثلا في بدر بذلوا غاية وسعهم، خرجوا مسرعين ليلحقوا بالقافلة التي كان على رأسها أبي سفيان، وأخذوا العدة وأخذوا العتاد ورتبوا أنفسهم، وفي المعركة يعني كما درستم بذلوا غاية الوسع وتشجعوا الصغير والكبير وحاربوا ببسالة وبشجاعة، ومع ذلك ربنا يعني أخبرهم قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. أنتم ظاهر، وإنما القضية كلها بيد الله عز وجل. الذي قتلهم هو الله، ما قتلتمهم أنتم إلا قتلهم هو الله، وأنت ما رميت وإنما الذي رمى هو الله تبارك وتعالى، وإنما الله أراد أن يعني يبتليكم ببلاء حسن، يعني يوقفكم هكذا في وجه هؤلاء العدو ويعمل لكم حسنات ويعمل لكم درجات ويشيد بذكركم ويرفعكم، ولا أنتم في الأساس لا شيء. فهي القضية، القضية ينبغي العبد أن يعلم أنه بالنسبة لي يعني جهاده في سبيل الله وعمله وصلاته لا شيء، ماكو شيء، وإنما هو يعني توفيق من الله عز وجل بس. هاي القضية يا أخوة، يعني لا يعني لا لا لا يبطرنكم الشيطان ولا يضللنكم الشيطان بأنك صرت شيء. خطأ، خطأ كبير جدا أن يظن الواحد فينا أنه صار شيئا، وأنه صار له جميل على الله تبارك وتعالى، وإنه صار له حق عند الله، وإنه هذا تضليل من الشيطان. فينبغي للعبد أن يعيش منكسرا بين يدي خالقه ومولاه، ويعلم أن الله هو مالك الملك كله دقه وجله، وأن الله عز وجل يملكنا ذاتا وتصرفا وعبودية. أنت ما أنت شيء، ذواتنا الله يملكها، تصرفاتنا الله اللي يملكها سبحانه وتعالى، عبوديتنا الله يملكها سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد الإنسان هذا الاعتقاد على هذه الصورة الصحيحة يصل إلى حقيقة الإيمان، الإيمان الحق والتوكل الحق، ويتخلق الأخلاق الحقة مع الله عز وجل. هذه القضية ما نريد أن نصل إليها، أن نصل إلى الأخلاق الحقيقية مع الله. لأن الإنسان يعجب، يرى كثير من الناس الطائعين الطيبين المسلمين، لكن مواقفهم مع الله يعني إساءة أدب بالغة، إساءة أدب في غاية يعني في غاية الإساءة. لا، لا ينبغي هذا، بل ينبغي أن يعلم، أن يعلم العبد موقفه الحقيقي مع الله سبحانه وتعالى. فمن المواقف الحقة مع الله قضية التوكل، باب عظيم، باب عظيم من أبواب الأخلاق مع الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يحقق لي وإياكم هذا الموقف العظيم، إنه لذلك والقادر عليه، وأستغفر الله فاستغفره. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا من الدهر. نعم. لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. كل الجنة بما كنتم تعملون. قول الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أو قول الله عز وجل فنعم أجر العاملين. هذه الباء وهذا العمل يدل على أن هذا هو السبب في دخول الجنة وليس الثمن. يعني باختصار الجنة ليست ثمنا للعمل، وليست حقا واجبا للعبد. يعني مثل الحق الآن، انت تيجي تشتغل عندي ساعة اعطيك دينار، هذا حق لانك عملت فيها معروف. انسان مثلا اشتغل عند الله بهالتبسيط، ما اصبح له حق ان يدخل الجنة؟ لا، ما يساوي، ما قضية مساواة، لأن هذه نفسها من فضل الله عز وجل ومن رحمة الله عز وجل ومن توفيق الله تبارك وتعالى. فهذا الكيان، أنت ككيان، الذي أقامك هو الله، واللي قواك هو الله، واللي أوجدك هو الله. فأنت لما تعبده ما تعبد، ما تؤدي حق الوجود، هذا هو اللي أوجدك. شايف كيف؟ ما أصبحت لك شيء. لذلك لما نزل قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بكى أو بكر، قال يا رسول الله هذه ما هو اللي معطينا إياه، يعني المال والنفس هو الذي أعطانا الله عز وجل إياه. فهذه الجنة ندخلها بسبب العمل، لا ثمن للعمل ولا حق. يعني بعض الناس يظن أنه خلاص مدام عمل صالح الجنة أصبحت حق على الله، يعني كأنه دين لا بد أن يوفيه الله عز وجل. لا، مو صحيح، بس ربنا اللي جعلها حق على نفسه، يعني ربنا جعلها حق على نفسه، وأما الله لا حق عليه سبحانه وتعالى على أحد، لأنه لا منة لأحد أصلا على الله عز وجل. شكيف؟ لا الرسل ولا غير الرسل، ما أحد له منة، بل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ومن دونه من العابدين كلهم ما أحد له حق على الله. ولذلك يعني عندما نفهم هذه المعاني نرى خطأ الكلام اللي مثل لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، وإن فلان العابد هذا أصبع له عند الله كذا، وإنه له الله كذا، كأن الله عاد مستني فقير لها شوية العبادة، مستني الناس تروح تعبدها شوية. ما هي القضية هذه؟ نعم طبعا لابد، طبعا التوكل ينبغي أن يكون عقيدة ملازمة، ينبغي طبعا بالبداية أن تبذل السبب، تبذل السبب قدر الجهد. أنت طالب بدي قضية النجاح قضية مستقبلية، لا بد أن أبذل السبب على أتم وجهه وأترك الثمر عند الله عز وجل. نعم. ليه؟ للدنيا ولا للدين؟ الحرام يعني تقصد؟ هذا الكلام العام يا شيخ ما يصلح، ضع النقاط على الحروف. أسباب شرعية وأسباب غير شرعية ده كلام عام هلامي. تقصد إيه يعني؟ واحد يعمل حرام عشان إيه؟ حط مثال يا عم الشيخ بارك الله فيك، ضع أمثلة. أما أنت تتكلم بكلام عام وأنا أكلمك بكلام عام ما ينفعش. قل لي أفعل كذا لأصل لكذا، صح ولا غلط؟ بس إيه إيه إيه الحل؟ الحل إنك تدرس في المدارس. عد إلى المدرسة. نتفاهم عليه بعدين هذه. نعم. هو احنا يعني مرينا عليه مرور سريع لكن ما فصلنا القضية. تواكل هو ترك السبب. شايف كيف؟ ترك السبب والاتكال على الغير يعني لن يفعل. كان اترك مثلا العمل للآخرة وتواكل ان الله هو اللي يدخل الجنة، وهذه كان العاجز. او ما ابذل السبب للدنيا واتواكل اني حيجيني الرزق وانا جالس، هي التواكل. طب هو الواجب ما افضل ليل ونهار يعني خطأ وصواب. لا صح ما في تناقض من هالكلام، لان ما مستقله يعني ما حتميه. يعني قد تبذل عمل مثلا دنيوي سبب دنيوي للرزق وما يجيك نتيجه. شايف كيف؟ لان مثلا ربنا يكون مثلا ما اراد لك انك تكسب من هذا الباب، تكسب من باب اخر. شايف كيف؟ او تكسب منه اقل من الشيء اللي مقدر له، او تكسب منه اكثر من الشيء اللي انت مقدر له الاف المرات. لكن يعني العمل الدنيوي بوجه عام ما يضيع. يعني ها لابد ربنا يعطي صاحبه منه شيء اللي قدره اياه سبحانه وتعالى. فهو يعني الاستقلال عند الله عز وجل بيد الله تبارك وتعالى. نعم. ذكرت هذا كان الموضوع من ضمن المسألة هذه. ضاع منها الحكاية. ليت قلت أبدا. والله هذه ان شاء الله خليها للدرس الجاي. حنتكلم في التوكل بالنسبة للأمور الطب. لأن جاء في حديث وعلى ربهم يتوكلون، كان هذا جزء من الدرس. وما أنسانيه إلا الشيطان. جزاك الله خير. نعم. لا لا مو إجبار، إحنا بنعمل في إطار الاختيار. شايف كيف؟ وما نسأل على الكتاب. الكتاب لا انا شفته ولا انت شفته، انت شفته وانا كمان. فاحنا نعمل باجتهادنا الان وندع الكتاب، نتوكل. شايف كيف؟ نتوكل على الله، نجتهد الان في امور الاخره ونتكل على الله عز وجل. شايف كيف؟ بس اما الكتاب ايش ربنا كتب لنا، ناجين ولا ما احنا ناجين، ما لنا شغل بهذا، ما لنا شغل بهذا الان. والله كثيرة احنا درسنا اليوم ناقص كثير. ثمرات التوكل اول شيء طبعا هذه وصلت بالعقيدة، هذه اساس من العقيدة، فهي كل عقيدة فيها اجر. الناحية الثانية ان الانسان ما يهتم بشيء، يعرف ان ينام مستريح ان فيه رب متولي شؤونه سبحانه وتعالى ولا يخاف من شيء، يعني يبقى حديد. اذا ربنا سبحانه وتعالى يعني مكن الانسان من هذا الموقف خلاص لا يهتم لا برزق ولا بأمر، خلاص يبقى قلبه مطمئن. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.